يقول بعض الناس إن قراءة الكتب وحدها لا تنفع ولا بد أن تقرأ على شيخ، فهل هذا صحيح أم لا؟ نعم، إذا كان الشخص عاميا ليس عنده أدوات العلم ولم يتعلم ما يؤهله لمطالعة الكتب فإنه يستفيد الفائدة المطلوبة، قد يستفيد إذا كان يفهم العربية، قد يستفيد وإذا كان بلغته، قد يستفيد إذا كان يفهم، كما يستفيد من كلام الله إذا قرأ القرآن يستفيد باللغة التي يفهمها، لكن ما يستفيد الفائدة الكاملة العظيمة إلا إذا تعلم على أهل العلم المعروفين بالخير والعقيدة الصالحة والطريقة السلفية التي يتبعون فيها السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. هذا العالم يبصرك ويرشدك إلى ما قد يخفى عليك من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويعينك على الفهم الصواب. أما وحدك فقد تغلط كثيرا، ولا سيما إذا كنت لم تتعلم الأصول التي تهتدي بها إلى فهم النصوص ولم تجالس أهل العلم. أما الذي قد جالس العلماء وحضر حلقات العلم واستفاد فإنه يمكن أن يطالع ويستفيد. فنوصيك أن تجمع بين هذا وهذا، تطالع الكتب التي تفهمها وتدبر القرآن، تعتني بقراءة القرآن بالتدبر والتعقل، وتسأل هذا العلم عما أشكل عليه، ولا تثق بنفسك، بل عليك أن تسأل العلم المعروفين بالاستقامة بالفضل والديانة والعبادة وصحة المعتقد. هذا هو الذي ينبغي لك. بارك الله فيكم. حبذا سماحة الشيخ لو ذكرتم الأشياء التي تؤهله للاستفادة من القراءة دون أن يكون عنده أحد أو دون أن يكون له شيخ كما يقول. يراجع كتب التفسير، تفسير القرآن الكريم، نعم، ويعرف أصول أهل العلم، أصول الفقه، طالعها، مصطلح الحديث حتى يستفيد. وبكل حال لا يستفيد زائدة مطلوبة إلا بعالم يبصره. أيوة. لابد، لأن هذه أصول وقواعد تحتاج إلى بعض الشرح، نعم، بعض البيان. نعم. فكونه يشتغل بنفسه من أول وهلة هذا لا يتم به المطلوب. طيب. وإن كان حاذقا وإن كان عربيا، نعم، لكنه محتاج إلى يعرف المصطلحات بواسطة أهلها العارفين بها. بارك الله. لكن لا يمتنع من تدبر القرآن، نعم، ولا يمتنع من حفظ الأحاديث وقراءة كتب مفيدة، فإنه لا بد يستفيد بعض الفائدة، لكن لا يكتفي بهذا. ننصحه أن لا يكتفي، بل يطلب العلم في حلقات العلم وفي مدارس العلم الموثوقة الطيبة ومن طريق زيارة العلماء في بيوتهم ومساجدهم للسؤال والتبصر، هكذا يكون طالب العلم. بارك الله فيكم.